الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، موعظة اليوم تدور حول وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، وهي وصية للأمة إلى قيام الساعة. فقال له كما روي في صحيح الترمذي، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ومن هذه الكلمات قال له: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. صلوا على رسول الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت يا عبد الله تريد وتحب أن يكون الله في ضرائك على ما تحب، فكن له في سرائك على ما يحب. فإذا أردت أن يكون الله معك ويعرفك في الشدائد، تعرف عليه عند النعماء والرغائب. تعرف إلى الله حينما يمن عليك بنعمة المال، تعرف إلى الله بصدقاتك، تعرف إلى الله والقرب إليه بالإحسان إلى الناس بمالك. إذا أنعم الله عليك بزوجة صالحة أو أولاد صالحين، أو من عليك بيسر المعيشة، تعرف حينها على الله. تعرف إلى الله بأداء نعمة وشكر هذه النعمة التي منها الله عليك. تعرف إلى الله وقت الرخاء ووقت سعة الرزق. تعرف إلى الله في سرك. تعرف إلى الله في فراغك. فإذا تعرفت على الله فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيتعرف عليك وقت ما تحتاج إليه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن كل الناس حتى الكافر يتعرفون على الله وقت الشدائد ويحتاجون إليه. عبر ذلك ربنا سبحانه وتعالى بقوله عن المشركين: إذا ما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء معرفتهم لله عز وجل وقت ما يكون في شدة، وأما في رخائه هم يشركون. أما المؤمن فربنا سبحانه وتعالى يريد منه أن يتعرف إليه، ولتكون هذه معية خاصة من الله أن يتعرف عليه في الشدائد. وحينما تقرأ القرآن الكريم وتمر على القصص القرآني الذي جعله الله عبرة وعظة، تعرف كيف يكون الله عز وجل لك في الشدائد حينما تتعرف إليه في الرخاء والنعماء. هذه قصة يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. يونس عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يدعو قرية من القرى دعاهم ولكنهم لم يتبعوه، آيس منهم وغضب يونس ودعا لهم بالهلاك وأنذرهم بالعذاب. ثم خشي على نفسه نفسه أن يقع عليهم العذاب وهو معهم. ترك القرية وخرج منها. ورد في القرآن أن هذه القرية لما خرج منهم نبي الله يونس قال عقلائهم: لقد خرج منكم الرجل الصالح فأنتم مهلكون لا محالة. فتفرقوا بين الحيوانات وأبنائها، ثم خرجوا إلى الصحراء يبكون ويدعون الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يسامحهم في صنيعهم وعدم استجابتهم لنبيهم. علم الله صدق توبتهم، علم أن قلوبهم صلحت. فربنا سبحانه وتعالى كان العذاب نازل عليهم لأن دعوة الأنبياء حق واقعة، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب وأبدلهم بذلك جنتين. فتنعم قوم يونس بنعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا الله سبحانه وتعالى صرف عنهم الخزي في الحياة الدنيا، قال ومتعناهم إلى حين. أما يونس الذي خرج من القرية اتجه إلى البحر المتوسط لينتقل إلى بلاد أخرى، فإذا به يركب السفينة فتموج بالناس، فسيتخذون قرارا أن يرموا ببضائعهم إلى البحر وما بقي إلا الناس. ثم أرادوا بذلك بعد ذلك أن يقوموا بقرعة، كل من جاءت القرعة عليه ينزل إلى البحر يتصرف بنفسه ويترك السفينة. فإذا بيونس يأتي من ضمن ما وقعت عليه القرعة، والناس يعرفون صلاحه، أبوا أن يلقوه في أول مرة فكرروا القرعة مرة ثانية فأتت عليه، وثالثة فأتت على يونس من ضمن الذي سيلقى في البحر. فلما ألقوه في البحر التقمه الحوت، ثم أخذ به إلى قعر البحر. يونس وجد نفسه في ثلاث ظلمات كما عبر الله سبحانه وتعالى في القرآن: ظلمة الليل وظلمة البحر قعر البحر وظلمة بطن الحوت. علم أن ذنبه هو الذي أوقعه في ذلك، علم أنه استعجل على قومه العذاب. ما كان لنبي أن يستعجل قومه، وهذا الذي قاله الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا محمد خذ عبرة من يونس، لا تستعجل على قومك، اصبر على قومك. فيونس علم أن عدم صبره هو الذي أوقعه في الحوت، ولكن بقدرة الله عز وجل الحوت لم ينهش عظامه ولم يأكل لحمه حتى وصل إلى بطن الحوت. فنادى قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لجأ إلى الله في هذه الشدة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي: دعاء عبد دعاء يونس ما استفتح به عبد ثم دعا إلا استجيبت دعوته. أي أنك قبل أن تدعو بما تريد قل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة يونس صعدت إلى السماء السابعة، سمع بها الملائكة، قالوا: يا ربنا صوت معروف، صوت معروف ولكنه في بلاد غريبة. قال الله عز وجل: هذا صوت عبدي يونس. قال يونس الذي لم يكن له دعاء مستجاب وعمل متقبل مبرور، قال: بلى. قالوا: يا ربنا أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء. يا ربنا أفلا ترحم صلاته، يا ربنا أفلا ترحم استغفاره، يا ربنا أفلا ترحم بره لوالديه، يا ربنا أفلا ترحم صلته للرحم، يا ربنا أفلا ترحم إحسانه لجيرانه وترفع عنه البلاء. الملائكة توسطت ليونس عند الله عز وجل، فأمرها حينها، أمر الله عز وجل يونس أن يخرج من البحر، من قعر البحر إلى الشاطئ، فيلقي يونس على الشاطئ، وربنا سبحانه وتعالى أنبت له في الحال شجرة من يقطين ليأكل من ثمارها ويتظلل بها، وجعل له بئرا بجانبه وغزالة تأتيه كل وقت يحتاج إلى طعام فيشرب من لبنها، فسبحان ربي العظيم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا ما العلة التي نجت يونس، وما العلة التي أنجته وخرج من بطن الحوت، قال فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. الله سبحانه وتعالى قال مستحيل أن يقع إنسان في بطن الحوت ويخرج، ولكني نجيت يونس كون أنه كان من المسبحين من المستغفرين. تعرفت عليه الملائكة فدعت ربنا أن يرحمه، قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هناك من العلماء الذين اختصوا في علم التفسير وهو الضحاك رحمه الله، عقد مقارنة بين يونس ورجل آخر وقع في نفس البحر، البحر المتوسط أيضا، وهو فرعون عليه من الله من اللعائن إلى يوم القيامة. فرعون، وأنتم تعلمون أن فرعون جاء لمصر وأخذ وشتت أهلها وجعلهم شيعا، واستضعف قوم منهم وهم قوم بني إسرائيل، لأن من المعلوم كما ورد في القصص أن مصر لما تولى اقتصاد مصر يوسف عليه السلام أتى بأبيه وقومه، فأصبح في مصر نوعين من الناس: المصريون القدماء الأساسيون فيها، وهو المصريون الذين جاءوا من الشام وهم يعني من سلالة يعقوب عليه السلام، مكثوا في مصر بني إسرائيل، أصبح لهم دور كالمصريين الأساسيين في مصر، فكانوا يتولون الوزارات، وأصبح لهم أموال وعقارات وتجارات، فلم يكن بينهم فتنة ولا تفرق بينهم، عاشوا كقلب رجل واحد في عصر يوسف عليه السلام إلى أن مات يوسف. فجاء فرعون من بعده، فرعون لما جاء على في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستطرف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم. فرعون رأى في المنام أن هلاكه على يدي رجل سيكون من مواليد بني إسرائيل، أخذ يذبح أبناءهم ويستحيي النساء واستعبد الرجال، حتى خرج موسى في العام الذي كانوا يلتمسون خبراء فرعون أن نساء بني إسرائيل، فمن أنجبت ولدا كان يذبح. موسى الله سبحانه وتعالى قال لأمه: عليك أن تربطي، وكان سكن بني إسرائيل عقاراتهم وكانت على تطل على الوادي النيل، فأمرها الله عز وجل أن تربط موسى في صندوق بحبل وتلقيه في النهر وقتما كان الخبراء أو العساكر يأتون يبحثون في بيوت بني إسرائيل في الصباح في الليل، فتأتي به حتى انقطع الحبل وأدى به ماء النيل إلى أن وصل إلى قصر فرعون. ثم رباه القصة المعروفة، أخذ يحاربه فرعون حربا عليه وعلى بني إسرائيل. من ضمن الحرب الذي شنها عليه، أراد أن يقضي عليه بالسحر، جمع له 70,000 ساحر، 70,000 ساحر جمعهم وجمع أهل مصر جميعا. ثم أتى بموسى فقال له: أعطي حجتك لهؤلاء. فصنعوا سحرا، قالوا كيلو نصف، جعلوه حيات تسعى في الأرض حتى أرجفوا أهل مصر جميعا. وخاف موسى، قال الله عز وجل: لا تخف، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فألقى عصاه موسى فألقمت كل الحيات الذي يرى أهل مصر ويراها موسى. علم السحرة أن هذا ليس سحرا، أن هذه معجزة، ما صنعوه سحرا. سحروا أعين الناس أن الحبال تتحرك ولكنها حبالا، أوهموا الناس أنها أفاعي تتحرك، أما الذي صنعه عصا موسى هذه معجزة. فألقي السحرة ساجدين، المهم آمن السحرة. ثم أخذ يعدد ألوان الحرب والمعاداة على موسى وقومه، إلى أن جمع فرعون يوم من الأيام أكابر قادة الجيش وقادة الحدود والحرس الجمهور بتاعه، فحتى جمعهم في اجتماع مغلق. ثم أجمعوا على أن يقتلوا بني إسرائيل جميعاً ما في موسى. وخرج الخبر، الله سبحانه وتعالى أعلم موسى بما دبره فرعون وقادته، فربنا سبحانه وتعالى أمره أن يخرج من مصر، أن يأخذ بني إسرائيل وأن يخرج من مصر. قيل أنه خرج ومعه 600,000 من بني إسرائيل. خرجوا، فلما وصلوا إلى البحر المتوسط، تقاربوا البحر، رأى قوم موسى غبار فرعون وجيشه، أتبعهم فرعون بجنوده ظلما وعدوا، فبين وعدوا. فلما رأوا غبار الجيوش ورأوا البحر من أمامهم، قالوا يا موسى إننا لمدركون، مهلك كل محالة، البحر أمامنا والجيش خلفنا. قال كلا، إن معي ربي سيهدين. اليقين بالله تبارك وتعالى، إن معي ربي سيهدين، الذي أمرني بالخروج سيدبر لي أمرا. فلما وصلوا إلى الشاطئ، أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، فضرب بعصاه البحر، فتحت 12 طريقا، 12 طريق فتح لبني إسرائيل حتى يمروا بسرعة. فتحت ورأوا أن الماء تجمدت، أصبحت جبال عن يمينهم وعن شمالهم، والطريق ممهد، إلى أن وصلوا إلى الشاطئ الثاني لسيناء. فلما دخل بنو إسرائيل ووصلوا إلى الشاطئ الثاني، فنظروا فإذا فرعون يقف على الشاطئ، أمر غريب جدا، يرى أن الماء تجمدت وأصبحت حجارة وترابا، تعجب من الموقف. ولكن طغيانه أمره أن يدخل إلى البحر، ودخل فرعون. فلما توسط البحر، هنا حدثت المعجزة، فالله سبحانه وتعالى أمر الماء أن يرجع إلى طبيعته، فلفت الماء على فرعون ومن معه، فأدركهم الغرق. فلما أدركه الغرق، لجأ إلى الله كما لجأ يونس عليه السلام، صلوا على رسول الله، قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجبريل يقول يا رسول الله، لو رأيتنا، الملائكة عند يونس، قال يا ربنا أفلا ترحم، ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء، صوت معروف لكنه في بلاد غريبة. أما فرعون، قال له جبريل يا محمد، لو رأيتنا كنا نتناوب ماء طين البحر فنلقيه على في خشية أن يتم وأن يسلم. فظنت الملائكة أنه لو دعا مثل هذا الدعاء أن يستجاب له عند الغرغرة، ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليه، قال الآن يا فرعون تعرف ربك، الآن يا فرعون تقول يا الله، الآن يا فرعون يا من طغيت وشيعت بني إسرائيل وقتلت الأولاد واستحييت النساء واستعبدت الرجال، وقلت أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي، الآن تقول الله، فاليوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أنا رب سبحانه وتعالى يقول أنا أجعل لك ذلا وأنت حتى ميت، أجعل جثتك عبرة إلى قيام الساعة. وفعلا كل من ذهب هناك إلى الآثار المصرية يرى فرعون بجثته، الله جعله عبرة وعبرة لكل طاغية إذا أراد أن يعتبر أنه لا محالة، أنه مهلك. الله سبحانه وتعالى يمهل ولكن لا يهمل سبحانه وتعالى. فإذا تأملت قصة يونس مع فرعون، تعلم كيف يكون الله عز وجل معك وقت الشدائد. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فنحن ما أحوجنا إلى الله وقت الشدائد، وقت ما يلم عليك أمرًا من أمور الدنيا، سواء هم الدين أو هم الأولاد أو هم الزوج أو هم الغلاء، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل، لا تلجأ إلى أحد غيره، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تلجأ إليه بالدعاء والاستغفار والقيام في وقت السحر، ثم تجلس تستغفر الله عز وجل وتطلب منه ما تريد. ونحن ما أحوجنا في الله عز وجل وقت الشدة، ومن أعظم الشدائد التي تمر على العبد شدة الموت، أعظم شدة، فنحن ما أحوجنا إلى الله أن يثبتنا عند الموت وأن يحسن لنا الختام. اعلم أن سلف الأمة علموا أن ما قدموه وقت سعتهم في الدنيا هو سببا في مناجاة الله سبحانه وتعالى والأمل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. هذا عبد الرحمن السلمي لما حضرته الموت وكان مسجى في فراش الموت وهو يغرغر، فرأى ابنه الأكبر يبكي بكاء شديدا، قال: يا بني لما تبكي، يا بني لما تبكي، إن أباك صام لله عز وجل 80 رمضان لم يلتبس بكبيرة من الكبائر. فعلم أن صغائر الذنوب، والإنسان غير معصوم، الصلاة يكفر والصيام يكفر والاستغفار يكفر. قال: أنا صمت لله 80 رمضان ولم أتلبس بكبيرة. وهذا أبو بكر بن عياش لما جاء بناته وهو يستحضر في فراش الموت، وهو في فراش الموت أخذ يبكون البنات، قال: لما تبكون، لما تبكون، إن أباكم منذ 40 سنة يختم القرآن في هذه الزاوية في كل ليلة، 40 سنة يدخر لهذا اليوم، لهذه الشدة. قال: أنا منذ 40 سنة أختم القرآن في هذه الزاوية، زاوية من المسجد أشد من البيت أشار إليها، أختم القرآن فيها في كل ليلة. هؤلاء علموا أن عملك وقت الرخاء، صدقاتك، إحسانك إلى الجيران، صلتك للرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى المرأة وحسن المعالمة مع الناس والإحسان بمن حولك من الناس، هذه وسيلة وهذه أسباب النجاة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التعرف إليه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا لبعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظ نساءنا واستر بناتنا واهد أولادنا. اللهم طهر قلوبهم وحصن فروجهم واغفر ذنوبهم، يسر معيشتهم. اللهم ارزقنا إحسان زوجاتنا وبر أولادنا وقر أعيننا بأحفادنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعل قبور والدينا روضة من رياض الجنة. اللهم ألحقنا بهم غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجمعنا بهم وذرياتنا مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.